شيخنا، على نفس السؤال، أنا كنت في بداية رمضان أنا أقرأ من حفظي، لكن أحيانا أنسى ما يستطيعوا يردوني، فهيك نركع قبل الأوان، فصرت أحط المصحف وأفتح مثلا محل ما بدي أقرأ، لكن لا أقرأ منه، لكن إذا دقرت ونسيت كذا أنظر إلى الكلمة ثم أعاود. فشو رأيكم شيخنا؟ مكانك راوح. أبدا. إيه نعم. ثم شو المانع انه اذا ارتج على الامام ان يقفز الآية الى ما بعدها؟ اقفز يعني شيخنا؟ ايه شو المانع بقول؟ إيه والله انا ما بعرف. اذا هذا هو الحل. جيد. وضع له. السلام عليكم. الشيخ العبادي بيقول يعني قسم العذبي ومشتكى الصب إلى الصب لو كتب النحو عن الرب ما زاده إلا عمل قلبي. فقيل لثعلب إن المبرد قد هجاك ألا ترد عليه؟ فقال أنشدني من أنشده أبو العلاء. فذكر أبيات قال شاتمني عبد بني مسمع فصنت عنه النفس والعرضة ولم أجبه لاحتقاري له ومن يعض الكلب إن عضه.